احنا ذاكر في احكام الجنائز حديث تبع الدين، لا الدين اللي هو بالنسبة دين، للذي يكون على الميت. قال وذكر حديث قال: فقام رجل يجر ازاره من مؤخرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين؟ الى اخر الحديث. بيقول انه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه جر الازار. وين جاب الإزار؟ قام رجلون. اي نعم، طبعا بداية الحديث ان هنا جنازة، فلما انصرف قال: هنا من آل فلان احد، فسكت القوم، وكان اذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا ثلاثة لا يجيب احد، فقال رجل: هو ذا. قال: فقام رجل يجر ازاره من مؤخرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الاولين ان تكون اجبتني؟ اما اني لم انوه باسمك الا لخير، ان فلان رجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فان شئتم فافدوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله، فلو رأيت فلو رأيت وضع الشاهد. نعم شيخ، هذا اللي يعني يلاحظ الملاحظة أو ينتقد الانتقاد يبدو أنه أعجمي مثلي. والله لا مش مثلك شيخي، أعجمي مثل الشيخ. أما هذا لا، هو ليس أعجمي ولكنه أعجمي. يجر إزاره، ما عم يتصور هو أنه ليس هو الجر المنهي عنه. هذا الإنسان بيكون جالس ومتعبي بالعباية، بيقوم لسمان حطيت بالكار من اهتمامه بالموضوع.